الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة، علي بن جابر الفيفي، طوبى عنوان، مع اسم الله الغفور. يغفر سبحانه وتعالى بأستغفر الله، ويغفر سبحانه وتعالى بالتوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، ويغفر سبحانه وتعالى بالحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات، ويغفر سبحانه وتعالى بالبلاء ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وما عليه خطيئة. أتعلم ما الذي ينبغي أن تكثر منه في هذه الحياة؟ ألا تمل من ترداده، إنه الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا. استغفر الله. ستفرح خالدا فرحا خالدا بالأعداد الكبيرة لأستغفر الله في صحيفتك. كان الرجل المسلف يقول: لو وجدت بين كل سطرين من صحيفتك استغفر الله لسرك ذلك يوم القيامة. ستصرخ بأعلى صوت: ها أم اقرأوا كتابي. ستجد في عرصات يوم القيامة أصدقاءك فتفتح لهم كتابك المليء بالاستغفار وتقول: انظروا، لقد استجاب الله لهذه الاستغفارات الكثيرة فغفر لي. لذا فقد شرع الاستغفار ليس بعد الذنب بل وبعد الطاعة. ألست تقول بعد الصلاة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، حتى طاعتك مليئة بالنقص الذي لا يرتقه إلا الاستغفار. لا تقنط الغفور. الغفور سمى نفسه بالغفور لأنك بلا مغفرة ستحترق. تخيل أنك لقيت الله، رجل من السلف أظنه توبة بن الصم رحمه الله، حسب أيام حياته فإذا 21,500، فقال: لو أذنبت ذنبا كل يوم ذنبا للقيت الله 21,500. ثم صرخ صرخة فمات، لأن عد ذنوبه لها 21,500. لا، هو قال بقى مش كل يوم ذنب وكل يوم مئات الذنوب. فصرخ صرخة فمات، فقيل: يا لها من رقدة إلى الجنة، قفزة إلى الجنة. لا تقنطوا الغفور سمى نفسه بالغفور لأنك بلا مغفرة ستحترق. ستلتهمك الغصص، ستشعر بالاختناق الحقيقي، ستدمن البكاء. سل أهل الذنوب والمعاصي إذا خلف تلك الوحشة تكاد تقتلهم، يبكون دموعا في الدنيا وفي الآخرة سيبكون دما. إذا ظننت أن ذنبك أعظم وأن الشيخ الذي استفتيته في ذنبك لم يتصور بعض التفاصيل السوداء لتلك الخطيئة العظيمة وأنه أجابك على غير سؤالك، اسمع لربك الذي يعلم كل ذنب سيقترفه عباده من لدن آدم وحتى قيام الساعة. يعلم بتفاصيل تلك الذنوب وخطواتها وشناعة أمرها. قل: يا عبادي الذين أسرفوا. شوف يا عبادي، بالرغم من المعاصي، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اوعى تيأس، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا رب، إنه هو الغفور الرحيم. عشان كده حتى لما بيتكلموا بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية: قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بيقولون الآية دي إن الله يغفر الذنوب جميعا ناسخة لتلك آية: فليقاتل المؤمن توبة. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. هل انتهت الوساوس الآن؟ الذي قال هذا الكلام يعلم عندما أنزل القرآن أنك في يوم كذا ستذنب ذنب كذا وكذا، ومع ذلك قال: يغفر الذنوب جميعا. رب اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره علانيته. وذنبك لا شك من هذه الذنوب التي ليست أكبر من غفران الله ولا أعظم من رحمته. المهم هو أن تسبق استغفر الله بالإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة. إن أنت توقف فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. انتهينا يا رب، اغفر وارحم يا كريم. كيف تقول اغفر لي خطأي وأنت عاكف على الخطأ بهذه التوبة الكذابين؟ كيف تمسح معصيتك ثم تعود لكتابتها من جديد؟ توقف وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة النصوحة ألا تعود إلى نفس الذنب أبدا ولو عاد اللبن إلى الضرع. ستعود لكتابتها من جديد، توقف لتصبح أستغفر الله صادقة تستحق أن تفتح لها أبواب السماء. أعظم مشيئة، الله سبحانه وتعالى شاء لك أشياء كثيرة، شاء وجودك فوجدت، وشاء صحتك فصرت صحيحا معافا، وشاءك عاقلا وأنت تعقل ما تقرأ وتسمع، ولكن أتعلم ما هو أعظم مشيئة قد يمن الله بها عليك أن يغفر لك. يا رب اغفر لي. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ما أعظمها من مشيئة، هذه التي تجعلك مؤهلا لدخول الجنة برحمة الرحيم سبحانه وتعالى. يا رحيم ارحمني فاغفر لي ذنوبي، ارحمنا فاغفر لنا ذنوبنا. المغفور لهم تنزل بهم الأمراض غيرهم، ولكنها لا تسلب ابتساماتهم. المغفور لهم تصيبهم الضوائق المالية كغيرهم، ولكنها لا تنكس رؤوسهم. المغفور لهم تدمع عيونهم، ولكنهم لا ييأسون من روح الله أبدا. ثم دع الهموم والأوجاع جانبا، المغفور لهم ينامون بالليل في طمأنينة، لأن أغرب توقع هو أن يموتوا، وماذا لو ماتوا إنهم بلا ذنوب. يا رب تجعل الموت شبحا مرعبا، بالله أقرأ بل استشار، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر، استغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. استغفر الله. ألست مشتاقا لأن تجد الله غفورا رحيما؟ يا غفور يا رحيم اغفر لي، استغفره الآن. استغفر الله. الأجمل، الغفور علم أن الذنوب ستفسد عليك حياتك، ستقهر روحك، ستجعل الماء ذا نكهة غير مستساغة. يحكى عن سيدنا داود عليه السلام أنه بعد معصيته كان لا يشرب كوب ماء إلا ونصفه من دموعه. فالماء غير مستساغ، دموع، والطعام غير هنيء، وجود غصة ومرارة في الحلق تجعل الطعام مرا، والليل وحشة والنهار ملل، والأقارب جحيم، والأصدقاء شكوك، وتفاصيل الحاتوة والنوم اختنق، والوحدة بكاء. فقال لك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أليس هذا أجمل بحالهم؟ ألم يملوا الكربات التي بعضها فوق بعض؟ ألم يشتاقوا للابتسام الذي يخرج من القلب؟ إذا لماذا لا يستغفرون؟ استغفر الله. لا تندهش، والغفور يغفر دائما، ويغفر بكرم، ويغفر ما لا يغفره البشر، ويغفر بإدهاش. قتل 100 ويغفر له، يرتكب ذنوبه وآثام، يعني يعجب البشر من كثرتها، ثم يقول رب اغفر لي، يقول غفرت لك. يغفر دائما، فيغفر ما بين الصلاة والصلاة، وما بين العمرة والعمرة، وما بين رمضان ورمضان، وما بين الحج والحج، إذا ما اجتنبت الكبائر. فصارت بذلك حياة العبد كلها ما بين مغفرة ومغفرة، وعفو وعفو، وتجاوز وتجاوز. تخيل تصلي الفجر ثم تذهب إلى عملك فتند منك تجاوزات وذنوب دون الكبائر، ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر وتصلي صلاة تامة، فما تقول السلام عليكم ورحمة الله إلا وقد انغسلت من ذنوبك كلها. وهكذا صلاة بعد صلاة، ماذا كنا سنفعل لو لم يكن ربنا غفور رحيم. يا رب اغفر وارحم، ويغفر بكرم، فيغفر كل الذنوب بصيام يوم واحد في السنة يوم عاشوراء، ويغفر كل الذنوب بأن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، أي في دقيقتين تتساقط عنك ذنوبك 70 سنة. في الكرم مثل هذا، ويغفر ما لا يغفره البشر، فيغفر ذنوب بغي كل حياتها ذنوب ومعاصي بأن سقط كلبا ماء، ويغفر بإدهاش. فمن ذلك ما حصل لمن حضر غزوة بدر، فقد اطلع الله عليهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كل الذنوب التي عملوها أو سيعملونها مغفورة. وكان ممن اطلع الله عليه في غزوة بدر حارثة بن سراقة. حارثة ابن سراقة غلام خرج معه مساعدا لا مقاتله، فكان في المعركة من النظارة الذين يشاهدون المعركة من بعيد، فقام إلى حوض ماء ليشرب، فأتاه سهم غريب. سهم غريب يعني سهم طاير كده، ما حدش يعرف مين اللي قذفه. طائش أصاب نحره فقضى عليه، وقع في رقبته فمات. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبلته أم حارثة فقالت له: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان، مش جنة واحدة، جنان، جنات كثيرة في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، اللي هو سيدنا نفسه معلمنا: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأعلاها وسقفها عرش الرحمن. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى، بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غريب وهو يشرب من الحوض، ومع ذلك بهذا الموقف أصاب الفردوس الأعلى. فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو؟ فما ظنك بمن مات قتيلا؟ ابدأ عهدا جديدا مع اسم الله الغفور، افرح لأنه يغفر الذنوب، وسارع في الاستغفار وطلب المغفرة باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا كل ذنب، وامحو عنا كل خطيئة، وكفر عنا كل سيئة، واجعلنا ممن يجدون في صحائفهم استغفارا كثيرا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. صل اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.